عزبه محسن جبل ديابس حالين احنا العصابه مهما حاولت وما ما غفرت احنا ابن الرب دبابه طبخي وهواها وستة وتلاتين تجرى في الجو دي فرحه بوجي في عزبه محسن من عاشر شيخ اسيس وسام من تحت لفوق نجلد وانكسر اي خروف يطلع متبصر واللي عادي عزبه محسن عالفتحه لازم يتشفر نسب الحب احنا ما بنهزر في المعركه بنخش نجنزر يطلع فيك يتنطر ارجع ورا احسن تتخرم اصحى وصحصح للمطلوب ما تحدفش ازاز بتوب فرحة بوجي فاردي جلال سمع وتلف في الدور اصحى يا عمي واصحى يا خيل جهز نفسك للمجال عزبة محسن جابها غالية واحنا لو بتديك جادي مرمي الشبكة هنعمل غران السمك احنا الصنارة لما نصفر بالصفارة نجمع دشنا يجيب بلورة روق فوق لا تتروق مفيش ده كان عندنا بيحوق ميت ضايع بايع عمرك وبسكتنا انت تتزوق اصحى النوفو من نومك انسى الدنيا وانسى همومك بالرجولة دي تشال عالراس لو كنت خسيسة يجيلك يومك لما يغني النجم صاعد فارس حميدة الكل هيسمع نربط ونحل لبط زلين جني جني ونزيك سيما وتجري تفل تعجز تشال وهنكتب غيلي ومالناش حاجة فتنا الطب بعافية وحب معايا كاس وزاس الصب الفركة الطب معايا غرقانة والدبوس في توينزي شوب ايام مسنونة ملعونة مجنونة زي التعبان لفة بحالة زونة تبادي سور عارجين على جنبي وحياة ابوك وهو عزونة ارض الثياب حمية لنا والارض شوات والعادة ولا محسن يكلحك مساحة وارتم بقى على كل العيوة قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة يا مغنى واتي غالي عنا وعلى الربابة في كل بيت حكاية فيها عبرة وآية لا تشوفها في المراية ولا حتى في القراية إن هنفرح كل الناس احنا الأصل احنا الأساس احنا بنينا تعبنا علينا وده بشهادة كل الناس حمو البوجي صارت تقيلة أحسن ناس ولا قاعدة جميلة مش عايزينه واللي معانا على راسنا جميله ابعد واحذر حراس منه لو فاصلين صحصح ويدموه يمشى من ده قدح راجل لما يحط عليكوا تجلوا سلاحه يعمل رعبي وبرق معروف تمامه ده غربي وشرقي كينج القاسي وزمر صعيدي لو غاب عليكوا يعلن الحرب نجم في سما محسن بلالي يضرب ناري يضرب آلي حيران باشا طريق مسدود يجيب التخين يقتلوا في العالي صعبة بولا مرة وملاش تاني أدب وحملة في كيان واحد أخويا حسين الأمريكاني الرجولة الصافية اظبط للطافية رايح على المزيكا حماصيل أبو طارق شبح قديم وستي العريكة والشواب أب البابا أكبر وزميله حازم النيجة فارس ربي الكون يحميه حبه الونش ده خمسة عليه تامر أبو آدم اديش أبو هيما ارفعوا ايديكوا ساكتين ليه تعمل شيخة وتعمل حاوي تاخد طرحة مظبوطة ملاوي يوم ابو جانا كعب العالي وزين ده المحمود صاوي تسمع مني الكلام لي عوزة كل سنة بتصبح راجل عمي الدرب عادي الموزة تتلنى الترمي عين السلام هنقوله صعيد ما خدش رجولة بعيد وفريقة شرعين عالزمارين والتحية باسم احبابنا شبك ربك بتاعنا وزعنا وهنقول لك واسمينا سيد شوف كلمات البحر تجرى فيها الدحة سفينة حسن الفرنسي موزع راسي وعاسي وعلى حويلة تملي حوض احمر طويل في شغل اساسي ومنه مطبخة فرينة توب بارتيسة بارتيسة بارتيسة لما حسين وفرحة زياب الجبل يا شوالي وفرحة الافضل والسندان توبين